أن القائل إذا قال قرأت ألف لام ميم صاد عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت بألف لام ميم صاد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أقسام، وقال الأخفش إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها، لأنها مبادئ كتبه المنزلة ومباني أسمائه الحسنى. قوله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا يعني حتى نجمع الأقوال لابد أن كما قال نعطي التقسيم الرئيس لقضية ما قاله العلماء في الحروف المقطعة في أوائل السور. التقسيم الرئيس لهذا، أولا أننا نقسم كلام أهل العلم إلى قسمين. القسم الأول الذين قالوا إن هذه الحروف لا معنى لها، إن هذه الحروف لا معنى لها، وإنما وضعت للإعجاز للدلالة على الإعجاز، هذا القول الأول. وعليه جماعة كثيرة من أهل العلم، فإنهم يقولون هذه الحروف المقطعة لا معنى لها، إنما وضعها الله سبحانه وتعالى وجعلها في كتابه ليدل به على الإعجاز. ما هو الإعجاز؟ هذه الحروف الهجائية التي تركب منها القرآن إيتوا بمثله. قالوا ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى في جميع السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر الكتاب، إلا ما ندر يعني في سورة العنكبوت أو سورتين فقط. فقالوا فهذا فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى إنما أراد أن يذكر هذه الأحرف ليدلل على أن هذا القرآن تركب من هذه الأحرف التي تعرفونها أنتم، فأتوا بمثل هذا القرآن، وهم لا يستطيعون ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذه الحروف لها معاني. طيب، أن هذه الحروف لها معاني. ثم انقسم أصحاب هذا القول إلى قسمين. القسم الأول قالوا لها معان لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم نكلف بالبحث عن معانيها. طيب، لماذا أتاه بها الله سبحانه وتعالى؟ عادوا لنفس القول الأول، إنما ذكرها الله سبحانه وتعالى مع وجود معانيها للدلالة على الإعجاز. طيب، القول الثاني أن لها معان، وقد يعني وينبغي لأهل العلم أو ينبغي لمتدبر القرآن أن يبحث عن هذه المعاني حتى يصل إليها. فاختلفوا بعد ذلك إلى أقوال كثيرة في معنى هذه الأحرف. فقال بعضهم، هذا القول الأول في القول الثاني من القسم الثاني، قال بعضهم إن هذه الأحرف للدلالة على أسماء الله تعالى، وقال بعضهم للدلالة على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل هي أسماء هذه السور، وقال بعضهم بل هذه للدلالة على جمل في يعني تدل على معان معينة، مثل ألف لام ميم أنا الله أعلم، وقال بعضهم بل إن بعضها إن هذه الأحرف تدل على الأحكام الواردة في هذه السور، فألف لام ميم مثلا في سورة البقرة الألف تدل على حكم كذا، واللام الموجود في السورة، واللام على حكم كذا الموجود في السورة، والميم الموجود في السورة. وقال بعضهم هذه، وهو قول ينسب لبني إسرائيل، إنما هذه الأحرف جيء بها للدلالة على عمر على عمر الأمم أو على عمر الأرض، وكم سيمكث الناس في هذه الأرض؟ وهذا قول طبعا مطرح. وقال بعضهم إنها تجتمع فيها أكثر المعاني التي ذكرها الأولون، يعني ألف لام ميم تدل على أسماء الله يعني في نفس الوقت، وتدل على أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون اسما للسور، وتكون أيضا للدلالة على الأحكام الموجودة في هذه السور وهكذا. فكما يقال خلاف أهل العلم في هذا كبير وكثير جدا، لكن خلاصته أنهم جميعا يقولون إن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السور بالحروف المقطعة للدلالة على إعجاز القرآن، فهذا أمر متفق عليه عند الجميع. إذن سأعد بسرعة التقسيم الأولي لهذا. القسم الأول أنها حروف لا معاني لها وإنما جيء بها للإعجاز. القسم الثاني أن لها معاني، ثم بعضهم قالوا المعاني هذه لا يعلمها إلا الله، وقال بعضهم بل لها معاني معلومة يبحث عنها المفسر أو المتدبر حتى يصل إليها، ثم ذكروا بعد ذلك الاختلاف الوارد في هذا، والله أعلم. أحسن الله عليك يا شيخ. آمين. في كلام لشيخ الإسلام القيم، نعم، يقول وترتيب في التنزيل منذ البداية إلى الوسط إلى النهاية، فهذه الحروف معتمد المخارج الثلاثة التي يتفرع منها 16 حرفا، فيصير منها 29 حرفا عليها مدار كلام الأمم الأولين والآخرين، مع تضمنها سرا عجيبا، وهو أن للألف البداية واللام للوسط والميم النهاية، فاشتملت الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية والواسطة بينهما، يعني كأنه يقول أخذ من البداية ألف ومن اللام وسط الحروف وكذا. وقال قولا آخر يا شيخ، قال أن فالألف إذا بدأ بها كان أوله كانت يعني همزة، وهي أول مخارج من أقصى الصدر، واللام من وسط الصدر يقصد، وهي أشد الحروف اعتمادا على اللسان. كيف يا شيخ؟ من وسط اللسان. من وسط الحروف يقصد يا شيخ. أي نعم. أو من وسط اللسان. والميم آخر الحروف ومخرجها من الفم. من الشفتين. هذه الثلاثة هي أصول مخارج الحروف، أعني الحلقة واللسان والشفتين. هو يدل على هذا، يعني أنه المقصود به الإعجاز، أنها القرآن هذا حروف تركبت من هذا. والآن أنت أتيت إلى إبداع ابن القيم، فهو يقول يعني الألف مخرجه الجوف وهو أول مخرج، يعني أبو أقصى مخرج، فالألف هو مخرجه الجوف، والألف نفسه يتضمن حرف الهمزة التي هي أقصى يعني أول مخرج الحلق، ثم بعد ذلك تتدرج حتى تأتي إلى اللسان اللام الوسط، ثم تتدرج حتى تصل إلى الشفتين التي هي آخر المخارج يخرج منها الميم. فكأنه يقول يعني ابتدأ الله سبحانه وتعالى كتابه بألف لام ميم لكي يقول لك هذه الأحرف التي تخرج من الجوف إلى الشفتين هي ما تركب منها القرآن، ومع ذلك لم تستطيع أن تأتوا ولم ولن تستطيع أن تأتوا بمثله. نعم نعم. أحسن الله عليكم. تفضل. أحسن الله عليك يا شيخ محمد. الفرق بين أحسن الله إليك وإلى من يسمع، الفرق بين القول الأول والقسم الأول من القول الثاني. أي القول الأول يقول لا معاني لها، إنما هي حروف هجاء. أنت تعرف الحروف، حروف مباني وحروف معاني، فهم يقولون هذه لا معنى لها، يعني ليس هناك أي معنى من ذكر حرف الألف. يعني أنا إذا قلت لك شيخنا ألف، ماذا تفهم مني؟ حرف هجاء بس، يعني لن تفهم أي معنى. لو قلت لك صاد كذلك، ما كذلك. فهم يقولون لا معنى لها البتة، إنما هي حروف هجاء للدلالة على الإعجاز. أما القول الثاني يقولون لا، لها معاني لكن نحن لا نعلمها. وضح الفرق بين القولين. القول الثاني قالوا لها معان ينبغي علينا أن نعلمها، ثم بعد ذلك ذكروا هذه المعاني، هل هي تدل على الأسماء الحسنى، تدل على أسماء الرسول، تدل على أسماء السور، تدل إلى آخره. هل اتضح الفرق؟ الله عليكم. نعم أحسن الله عليكم. وإياكم الله يبارك. شيخ محمد تم يقولون يعني يذكرون الشيعة يقول وهي تدل على خلافة علي. نعم. تدل على خلافة علي. هم يقولون هو طريق، هو طريق علي حق نسلكه. فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال ونستطيع أن نغير الحروف فنقول صح طريقك مع السنة. الله أكبر. لا يعني هو كما يقال يعني لا ينبغي أن تكون هذه الأقوال مبنية على أصول صحيحة، وإلا كل واحد سيأتي ويقول أنا يعني معانيها كذا، فسيأتي رجل يدعي النبوة نسأل الله السلامة أو يدعي الألوهية ويقول الحروف المقطعة للدلالة على النبوة. وهذا قد حصل، فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية رجلا ادعى النبوة قال وإن الله قد بشر بي في القرآن بذكر اسمي في الحروف المقطعة. يعني ففتح هذا المجال غير صحيح. لابد أننا نثبت كما يقال المعاني الصحيحة التي تنبني على أصول صحيحة. أما كل إنسان سيأتي ويقول هذه الحروف المقطعة معناها كذا، ووجد يعني الآن بعضهم يقول أنها تدل على الإعجاز العلمي وأن الألف إذا ذكر، وذكر بعضهم حتى فن السحر وعلم السحر بعضهم يستدل به من الحروف المقطعة الموجودة في القرآن، وهذا كله من العبث بكتاب الله عز وجل. نعم. حتى يصرف الكتاب كتاب الله عز وجل على غير ما أراد ولا تبار يعني ما أراد الله عز وجل. صحيح. نعم. محمد أحصل عليك رأي المحققين يعني من أهل العلم. والله القول في هذا صعب، القول في هذا صعب. يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى على القول الأول أنها يعني لا معنى لها إنما أوتي بها للإعجاز، ويعني هو القول الأول والقول الأول في القول الثاني متقاربان في مسألة إظهار الإعجاز، لكن هل نستطيع أن نقول أنه لا معنى لها البتة؟ أيضا هذا القول يعني يحتاج تأمل. الله أعلم. نعم. الله يعلم. السلام عليكم. تفضل شيخ. قوله تعالى ذلك الكتاب أي هذا الكتاب وهو القرآن، وقيل هذا فيه مضمر أي هذا ذلك الكتاب. قال الفراء كان الله قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء ولا يخلق عن كثرة الرد، فلما أنزل القرآن قال هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة والإنجيل وعلى لسان النبيين من قبلك، وهذا للتقريب وذلك للتبعيد. وقال ابن كيسان إن الله تعالى أنزل قبل سورة البقرة سورا كذب بها المشركون ثم أنزل سورة البقرة فقال ذلك الكتاب، يعني ما تقدم البقرة من السور لا شك فيه. والكتاب مصدر وهو بمعنى المكتوب كما يقال للمخلوق خلق، وهذا الدرهم ضرب فلان أي مضروبه، وأصل الكتب الضم والجمع، ويقال للجندي كتيبة لاجتماعها، وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع حرف إلى حرف. نعم. قوله هنا قوله ذلك، انظر الآن الإمام البغوي تنبه لمسألة، وهذه دائما يضعونها يعني حتى يعني ما زال إلى الآن المستشرقون الذين يريدون الطعن في القرآن يذكرون هذه المسألة، يقولون يعني هذا الآن ذلك الكتاب وهو الآن الكتاب أمامه، فلماذا أتى بالبعيد مع أنه سيتكلم عن القريب القرآن الذي يقول عنه هذا الكتاب؟ المفروض يقول هذا الكتاب، لماذا قال ذلك الكتاب؟ فتنبه الإمام البغوي لمثل هذا، قال يعني ذكر أن بعض أهل العلم قال أن هناك تقدير، أي هذا ذلك الكتاب، يعني لابد أننا نقربه بهذا ثم نذكر البعيد. هذا إنما يعني قال حتى لا يفهم هذا المعنى. وعن القول الثاني الذي ذكره ابن كيسان أقرب، قال إن الله تعالى أنزل قبل سورة البقرة سورا كذب بها المشركون ثم أنزل سورة البقرة فقال ذلك الكتاب، مع أن هناك أقوال أخرى، فقال بعضهم إنما قال ذلك للدلالة على رفعة مكانه وعلوه التي لا يستطيع أن يصل إليها أحد في شرفه. ذلك الكتاب ليس يعني البعد هو بعد الكتاب عن متناول الناس، وإنما البعد بعد الشرف والرفعة. فهذا يعني هذا يقوله البلاغيون، أن ذلك هنا ليس معناه البعد الذي لا يستطيع أن يتناوله الناس، وإنما بعد الرفعة والمكان والشرف. نعم والمكان. نعم الله إليكم شيخ. قال قوله تعالى لا ريب فيه، أي لا شك فيه أنه من عند الله عز وجل وأنه الحق والصدق، وقيل هو خبر بمعنى النهي، أي لا ترتاب فيه، كقوله تعالى فلا رفث ولا فسق، البقرة، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. قرأ ابن كثير فيه بالإشباع في الوصل، وكذلك كل هاء كناية قبلها ساكن يشبعها وصلا ما لم يلقها ساكن، ثم إن كان الساكن قبل الهاء ياء يشبعها بالكسرة ياء، وإن كان غير ياء يشبعها بالضم واوا، ووافقه حفص في قوله فيه مهانا الفرقان يشبعه. نعم، يعني الآن هو يتكلم أيضا، هذا معنى لطيف جدا، ذلك الكتاب لا ريب فيه بمعنى النفي، نفي وجود الريب والشك، لا يمكن أن يحصل فيه شك. وهذا كما يقال من إعجاز القرآن، أن الله سبحانه وتعالى تحدى فيه من أوله بأنه لا ريب فيه ولا شك. وكم حاول المشككون والمرتابون أن يوجدوا مكانا للريب والشك في القرآن فلم يجدوا، وهذا تحدي من الله من أول ما نزل من القرآن إلى الآن، لم يستطع أحد أن يشكك في القرآن، وكلما جاء المشككون بشيء صاروا ألعوبة وأضحوكة عند الناس، لأن الله قد قال لا ريب فيه. والمعنى أيضا معنى آخر، أن النفي يقتضي النهي، أي لا ترتابوا فيه، ولذلك يقولون النهي بالنفي آكد من النهي بالنهي، النهي بالنفي آكد من النهي بالنهي، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا أبلغ من قوله لا تصلوا إلا بفاتحة الكتاب بالنهي. نعم، أيضا هنا مسألة ما شاء الله ابن كثير، هل ابن كثير ينفرد يا شيخ فارس بإشباع هاء الصلة أو هاء الضمير؟ هو قال وما قبله التسكين لابن كثيرهم. نعم أحسن الله بك، مما اختص به. قوله تعالى هدى للمتقين يدغم الغنة، قال يدغم الغنة عند اللام والراء أبو جعفر وابن كثير وحمزة والكسائي، زاد حمزة والكسائي عند الياء وزاد حمزة عند الواو، والآخرون لا يدغمونها، ويخفي أبو جعفر النون والتنوين عند الخاء والغين. هدى للمتقين أي هو هدى. يعني الآن كيف يقرأها أبو جعفر هدى للمتقين هكذا؟ إدغام بغنة، هذه من الكبرى. كيف يعني اقرأ هدى للمتقين. نعم. وهنا وكذلك حتى أبو جعفر هنا يقرأ مثلا من غيري أو من خير، النون نعم. والتنوين عند الخاء والغين. نعم جزاك الله. قال أي هو هدى أي رشد وبيان لأهل التقوى، وقيل هو نصب على الحال أي هاديا تقديره لا ريب في هدايته للمتقين. والهدى ما يهتدي به الإنسان للمتقين أي للمؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش، وهو مأخوذ من الاتقاء وأصله الحجز بين الشيئين، ومنه يقال اتقى بترسه أي جعله حاجزا بين نفسه وبين ما يقصده. وفي الحديث كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا اشتد الحرب جعلناه حاجزا بيننا وبين العدو. فكأن المتقي يجعل امتثال أمر الله والاجتناب عما نهاه حاجزا بينه وبين العذاب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار حدثني عن التقوى، فقال هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فما عملت فيه؟ قال حذرت وشمرت. قال كعب ذلك التقوى. وقال شهر بن حوشب المتقي الذي يترك ما لا بأس به حذرا لما به بأس. وقال عمر بن عبد العزيز التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير. وقيل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جماع التقوى في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. وقال ابن عمر التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد، وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم أو لأنهم هم المتقون بالهدى. لاحظوا هذه المعاني اللطيفة التي ذكرها الإمام البغوي هنا في معنى التقوى. نسأل الله أن يرزقنا التقوى، نسأل الله أن يرزقنا التقوى. ولاحظوا أيضا هنا قال في الحديث قال جماع التقوى، طبعا هو لا يصح مرفوعا لكن معناه صحيح، أن آية النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء هذه الآية قال العلماء جمعت قوام الخير والشر. نعم الله إليكم شيخ. شيخ محمد العميسي تفضل. العفو. لا يا شيخ فارس لا استمر والله مستمتعين بقراءتك الله يبارك فيك. تفضل. طيب يوم ويوم يوم ويوم. أي نعم أنا أرى أنه يستمر على طول يا شيخ اللهم بارك، عند معرفة في القراءات وقراءة ممتازة اللهم بارك. كلكم مباركون يوم ويوم. يلا هكذا هكذا نضمن زبائن. النسخة التي عندي شيخ النسخة اللي عندي نسب القول الأخير إلى شهر بن حوشب. أي قول شيخ؟ المتقي الذي يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم أو لأنهم هم المنتفعون بالهدى. لا بس أنت كانوا في شيء نقص عندك يعني ربما. عندنا وقال شهر بن حوشب بعده أربع أو ثلاثة أسطر. نعم أنا أخشى أنك أخشى أنك تقرأ من التهذيب يا شيخ وائل. لا تفسير بغوي. لأنه في نقص هنا، لأنه بعد كلام شهر بن حوشب كلام عمر بن عبد العزيز والحديث ثم ابن عمر. لا عندي تقديم وتأخير. أي هكذا ها. لكن أيضا هنا قوله وتخصيص المتقين أيضا أنت عندك كلمة جميلة وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم أو لأنهم هم ماذا قلت؟ المنتفعون بالهدى. أظن هذه هي الأضبط، إحنا عندنا هم المتقون بالهدى، فأظن الأضبط ما ذكرته أنت لأنهم هم المنتفعون بالهدى. نعم هذه تعدل صحيح هكذا هي تكون هم المنتفعون بالهدى. أي طبع عندك شيخ وائل؟ إحياء التراث. أيوة طب هذه نعدلها وننظر ماذا يعني في النسخ لأنه هذه هي الأضبط. لما كيف هم المتقون بالهدى؟ لا هم المنتفعون بالهدى. نعم طيب المنتفعون هذه شيخ؟ أي أظن هي كذا هم المنتفعون بالهدى أقرب إلى الله. نعم تخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم أو لأنهم هم المنتفعون بالهدى. صلى الله عليه. قوله تعالى الذين يؤمنون موضع الذين خفض نعتا للمتقين. يؤمنون يصدقون ويترك الهمزة أبو عمرو وورش هو الأسوسي هو الذي يترك الهمز والآخرون يهمزونه وكذلك يتركان كل همزة ساكنة هي فاء الفعل نحو يومن ومومن إلا أحرفا معدودة. أنا أظن يا شيخ فارس أن البغوي كأنه يعتمد على الكبرى أو كيف؟ لأن البغوي يعني متقدم على مسألة الكبرى فكأنه يعني كان عندهم هذا الاختيار قبل ما ذكره ابن الجزري في الكبرى يعني هذا الاختيار عندهم مقدم أن أبا عمرو يعني براويه يحصل عندهم ترك الهمز. وشيخ ذكر لي واحد مشايخ قال هو ذكر يعني بعض العلم يذكرون أن هذه قراءة الأصل يعني هذه قراءة أبو عمرو أقرأ بها السوسي. نعم فذكر قراءة الأصل ولم يذكر قراءة الفرع. نعم صحيح جميل. قال وكذلك يتركان كل همزة ساكنة هي فاء الفعل نحو يومن ومومن إلا أحرفا معدودة. نعم. وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا يوسف أي بمصدق لنا وهو في الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. فسمي الإقرار والعمل إيمانا لوجه من المناسبة لأنه من شرائعه والإسلام. طبعا هنا قوله وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب بعض أهل العلم يخالف في هذا ويقول الصحيح أن حقيقة الإيمان هو الإقرار بالقلب وليس التصديق. ولذلك هذا كان مدخل من مداخل المرجئة أنهم يقولون أن اللغة تذكر أن الإيمان هو التصديق فقط ولذلك هذا فهم يقولون نحن بقينا على الأصل في أن الإيمان هو التصديق بالقلب وما زاد عنه فهو خارج عن مسمى. وابن تيمية رحمه الله تعالى قال لا حقيقة الإيمان هو التصديق مع الإقرار. ولاحظ الإمام البغوي يقرر عقيدة أهل السنة هنا فقال هو الاعتقاد والإقرار والعمل إلى آخره لكن نرجع أيضا إلى المعنى اللغوي وما استدل به قوله وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. الصحيح أنه بمقر لنا ليست بمصدق لنا لأن الواقع يشهد أن يعقوب صدقهم ولكن ما أقر لهم هو صدقهم لأنه لو كان يعني كذبهم لقال لهم إيتوا بيوسف الآن أنتم كذابون لكن قال صبر جميل فهذا دليل على أنه صدقهم ولم يقر. فإذا الإيمان وهم يعرفون هذا فالإيمان هو الإقرار الإيمان هو الإقرار. وأيضا يعني من الناحية اللغوية وما أنت يعني الآن يقولون تقول آمنت بفلان أو آمنت بكذا وتقول صدقت كذا فقالوا الإيمان يتعدى بالحرف الباء والتصديق يتعدى بنفسه فما كان متعديا بحرف الباء يشابه الإقرار فأنت تقول أقررت بكذا آمنت بكذا فشابهه في التعدي كما أن التصديق خالفه في التعدي إذن التصديق غير الإقرار وذاك الصحيح الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة وهو الذي قاله علماء اللغة. ولو راجعنا كلام أهل اللغة قالوا تصديق مع إقرار وقد نبه على هذا الإمام الطبري في أكثر من موضع في تفسيره ومر معنا وأنا جمعت هذا في تفسيره أكثر من 10 مواضع ونحن نقرأ الآن يقول والإيمان هو الإقرار، والإيمان هو الإقرار، والإيمان هو الإقرار، ليثبت هذا المعنى خلافا لما عليه المرجئة. يعني الآن هذا مدخل قد لا ينتبه له بعض أهل السنة، فيقولون حقيقة الإيمان التصديق ويسكتون، ثم يقررون مذهب أهل السنة ويقولون مقصود به القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح والأركان. لكن مع هذا التقرير الذي قررته صحيحا في مذهب أهل السنة، أنت أثبتت للمرجئة أن التصديق أصل صحيح في معنى اللغوي، لكن لو هدمت هذا المعنى في اللغة أصلا ما كان للمرجئة مدخلا أصلا أو مدخل. نعم الله إليكم، كلام جميل شيخ جزاكم الله. قال وهو في الشريعة الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فسمي الإقرار والعمل إيمانا لوجه من المناسبة، لأنه من شرائعه، والإسلام هو الخضوع والانقياد، فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا إذا لم يكن معه تصديق. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا جرا، وذلك لأن الرجل قد يكون مستسلما في الظاهر غير مصدق في الباطن، وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. وقد اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم عنهما حين سأله جبريل عليه السلام، وهو ما أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن بوية أو بويه الزراد البخاري. قال أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد الخزاعي قال حدثنا تقول بويه أو بوية يعني بضم الباء. نعم بويه، لا بضم الباء بويه. طيب بويه أو بوية يعني. نعم صحيح شف. أي نعم أي نعم. قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال حدثنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال حدثنا أبو أحمد عيسى بن أحمد العسقلاني قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أنه قال كان أول من تكلم في القدر يعني بالبصرة معبدا الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عما يقوله هؤلاء، فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فعلمت أنه سيأكل الكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قال الله راقب لنا ناس يتفقرون هذا العلم ويطلبونه يزعمون أن لا قدر إنما الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك عندك يتقفرون أو يتفقرون؟ يتفقرون لا بالقاف تقديم القاف، يتقفرون أي يبحثون عنه ويطلبونه طلبا شديدا. يتقفرون نعم. أنا عندي في نسختي بالقاف لكن الأصل ألا أعتمد عليها. يتقفرون صلى الله عليكم هذا العلم ويطلبونه يزعمون أن لا قدر إنما الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وإنهم مني براء، والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثنا عمر الخطاب قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يرى عليه أثر الستر ولا يعرفه منا أحد، فأقبل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته تمس ركبته، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت، فتعجبنا من سؤاله وتصديقه. ثم قال فما الإيمان؟ وقال أن تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسوله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. فقال صدقت. ثم قال فما الإحسان؟ وقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. ثم قال فأخبرني عن الساعة، فقال من المسؤول عنها بأعلم من السائل بأعلم بها من السائل. قال صدقت. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الفتاة العراة رعاء الشاي يتطاولون في بنيان المدر. قال صدقت. ثم انطلق. فلما كان بعد ثالثة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر وتدري من الرجل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ذلك جبرائيل أتاكم يعلمكم هكذا عندكم جبرائيل؟ لا جبريل. عندنا جبريل. هنا عندي جبرائيل. طيب قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته هذه. نتوقف هنا شيخ ولا؟ أي الآن انتهى الوقت بارك الله فيكم. طيب لا اقرأ هذا نصف إلى قوله بالغيب. طيب قال فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والدليل على أن الأعمال من الإيمان ما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن الشاه قال حدثنا أحمد أبو أحمد بن محمد بن قريش بن سليمان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلف بن مريد عن جرير الرازي عن سهر بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة بطلوها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقيل الإيمان مأخوذ من الأمان فسمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله والله تعالى مؤمن لأنه يؤمن العباد من عذاب. سبحان صلى الله إليكم شيخ. هنا في قوله في النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام هذا تقرير للقاعدة أن إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، فلما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان ذكر كل بما يختص به، لكن إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام والإحسان، وهكذا. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله الله إليكم شيخ بارك الله فيكم وإياكم الله قدركم وكتب أجركم وإياكم جزاكم.